القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد عبد الرحيم في جزيرة توتي بالسودان عام 1936. أنهى دراساته الأولى في مدينة الخرطوم بحري ومدرسة وادي سدنة، وحصل على دبلوم كلية المعلمين الوسطى في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، وحضر حلقات دراسية في جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية. نشر عددا من قصائده في جرائد الصراحة والنيل ومجلة الإذاعة والتلفزيون، وألقى بعضها في المنتدى الثقافي بجزيرة توتي. يقول محمد عبد الرحيم في قصيدة عنوانها الثريا: أنا يا ثريا مولع بضياك، بالحسن يقطر من وضي سماك، بالسحر يغمرني وكل جوانحي، فأتيه مشتاقا إلى لقياك، بالنظرة النعسة تدغدغ أضلعا، حملت فؤادا تائقا لعلاك، بحديثك المعطار تسكر خمره روح التي تهفو إلى صهباك، بالنور منك يعم صفحة خافقي، فيدق طبل فيه أن أهواك، بالطيف منك يعودني في هجعتي، فيعم أرجائي ذكي شذاك، لك في مكان القلب عندي مقعد يهتز عطفاه لوقع خطاك، أما فؤادي يا حبيبة فهو منذ ولدته يختال في دنياك، من صوتك النغم الحنون منغر لمشاعر الظمأ إلى رياك، تلك الثريا ما تلألأ وجهها واختال يلمع في السماء لولاك، وأطل وجه ذكاء يعكس جانبا مما أفاض به عليه ضياك، والبدر من أعلى ذرى عليائه متطاولا يرنو إلى علياك، كوبيد أحنى هامه متبسما، فلقد أصابت مقتلا عيناك، والقلب ذاب جوا وأضحى مغرما بهواك، بل يهوى الذي يهواك. أثريت عاطفتي بجياش الهوى وسقيتها نهلا فما أحلاك. ثم يقول الشاعر السوداني محمد عبد الرحيم: أنا منذ أن قلبي تناثر صمته قطعا وفارقه الحياة فدعاك وأجبت إيماء فزغرد معلنا اليوم أتحفني أريج صباك. توجت بحثا كاد يهدم بالنية من هول ما لاقيت من إنهاك حتى انتهى بحثي إليك حبيبتي يا سعد عمري يوم نلت رضاك. حسبي من الدنيا هناء أنني غرق إلى أذني في نعماك وغدا نشق طريقنا وغناؤنا تحدو به الركبان في الأفلاك وغدا تغنينا منابع جنة ريانة جلت عن الإدراك. ما أبهج الدنيا وأسعدني بها إذ أنت لي شكرا لمن سواك. وفي قصيدة ثانية عنوانها ليتني يقول الشاعر محمد عبد الرحيم: ليتني كنت طائرا ذا جناحي لأزور الديار كل صباح لأملي عيني كل غدو وأبل الأوام كل رواحي فالفؤاد الذي أنير دجاه بلقاكم فبات كالمصباح. أصبح اليوم بين هم وغم لا يرى في رؤاه غير النواح. كان من قبل روضة قد رواها برحيق الحياة نور الأقاحي. كان من قبل شعلة تتراءى تنهل النور بالسبيل المباح وإذا بالأيام تهديه إبعادا فأضحى كمثل أرض شحاحي. كنت في لحظة الهناء سعيدا أملأ الكون كله بالصداح كم ليال مع السحاب سرينا وسمونا حتى قبيل الصباح. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.